قامت عليك قيامة الأشرار حين اعتزرت بعفة ووقار قامت عليك قيامة الأشرار حين اعتزرت بعفة ووقار قامت عليك قيامة الأشرار حين اعتزرت بعفة ووقار قامت عليك قيامة الأشرار. سُئلت إحدى الفتيات: ما هي أدوات تجميلك؟ فقالت: الصدق لشفتي، والاستقامة لقوامي، والإحسان ليدي، والإشفاق لعيني، والقرآن لصوتي. قامت عليك قيامة الأشرار حين اعتزرت بعفة ووقار قامت عليك قيامة الأشرار حين اعتزرت بعفة ووقار ونبذت أي تبرج وتبدل وأبيت أن تمضي مع التيار ونبذت أي تبرج وتبدل وأبيت أن تمضي مع التيار وأبيت أن تمضي مع التيار وأبيت أن تمضي مع التيار وتخذت تقوى الله خير مفازة وغدوت في من أعني الأوزار وتخذت تقوى الله خير مفازة وغدوت في من أعني الأوزار والدرة العصماء طي محارة غير التي سفرت بغير خمار والدرة العصماء طي محارة غير التي سفرت بغير خمار غير التي سفرت بغير خمار غير التي سفرت بغير خمار والصدق للشفتين خير تجمل هذا طلاء ثابت الآثار هذا طلاء ثابت الآثار والصدق للشفتين خير تجمل هذا طلاء ثابت الآثار والصدق للشفتين خير تجمل هذا طلاء ثابت الآثار وبهاء صوتك في تلاوة سورة بتضرع بنواشئ الأسحار وبهاء صوتك في تلاوة سورة بتضرع بنواشئ الأسحار بتضرع بنواشئ الأسحار بتضرع بنواشئ الأسحار والبر والإحسان لليد حلية خير وأبقى من بريق سوار والبر والإحسان لليد حلية خير وأبقى من بريق سوار أما القوام فالاستقامة أسه بتريض نائل عن الأنظار أما القوام فالاستقامة أسه بتريض نائل عن الأنظار بتريض نائل عن الأنظار بتريض نائل عن الأنظار والعين في الإشفاق كحل لحاضها تأسى لمن قد بات في أكداري تأسى لمن قد بات في أكداري والعين في الإشفاق كحل لحاضها تأسى لمن قد بات في أكداري والعين في الإشفاق كحل لحاضها تأسى لمن قد بات في أكداري وعليك من ألق الهداية رونق هذا الرواء لصفوة الأخيار وعليك من ألق الهداية رونق هذا الرواء لصفوة الأخيار هذا الرواء لصفوة الأخيار هذا الرواء لصفوة الأخيار هل ذاك صنع زخار في العطار أم تلك صبغة قادر غفار هل ذاك صنع زخار في العطار أم تلك صبغة قادر غفار هل ذاك صنع زخار في العطار أم تلك صبغة قادر غفار هل ذاك صنع زخار في العطار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار أم تلك صبغة قادر غفار